رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللأبي ثلاثة أحوال. بعدما بين رحمه الله ذوي الفروض، وبين من ذوي الفروض نصيب الزوج ونصيب الزوجة أو الزوجات، فقال للزوج حالتان: حالة يأخذ فيها النصف مع عدم الفرع الوارث، وحالة يأخذ فيها الربع مع وجود الفرع الوارث. والمراد بالفرع الوارث هم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء دون أولاد البنات. وللزوجة أو الزوجات الربع مع عدم الفرع الوارث، ولهن الثمن مع وجود الفرع الوارث. هذان اثنان من ذوي الفروض، الزوج والزوجة أو الزوجات، وبين نصيبهم رحمه الله. ثم قال: وللأم ثلاثة أحوال. للأم ثلاثة أحوال: حال تأخذ فيها الثلث، وحال تأخذ فيها السدس، وحال تأخذ فيها ثلث الباقي، ولها حال رابعة مختلف فيها. متى تأخذ الأم الثلث؟ إذا كانت هي والأب فقط فإنها تأخذ الثلث. متى تأخذ السدس؟ تأخذ أو هي وحدها، يعني ما يلزم أن يشترط معها الأب، لكن تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، سواء وجد الأب معها أو لم يوجد. وتأخذ السدس في حالتين: مع وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر. هذه حالتان للأم: الثلث أو السدس. وتأخذ ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين دون الفرع الوارث ودون الجمع من الإخوة، تأخذ ثلث الباقي مع أحد الزوجين بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة. زوج وزوجة: هالك عن أم وأب وزوج، أو هالك عن أم وأب وزوجة أو زوجات. تأخذ الأم في هذه الحال ثلث الباقي، وهو مع وجود الزوج سدس، ومع عدم الزوج وجود الزوجة أو الزوجات الربع. هذه أحوال الأم الثلاثة، والحال الرابعة مختلف فيها، وهو إذا كانت الأم قد لعنت على مولودها هذا، وسبق لنا بيان اللعان وصفته وما يترتب عليه. قال هنا رحمه الله: وللأبي ثلاثة أحوال. تختلف أحوال الأب عن الأحوال الأم. الأم لها ثلاثة أحوال وقد تزيد رابعا، وأما الأب فله ثلاثة أحوال غير أحوال الأم، أو منها ما هو مثلها ومنها ما هو مختلف عنها. ما هي أحوال الأب؟ يأخذ الثلث مع عدم الفرع الوارث، وفي هذه الحال يكون معصبا، لا يأخذ فرضا وإنما مع الأم للأب ثلاثة أحوال: حال يأخذ فيها بالتعصيب فقط، وحال يأخذ فيها بالفرض فقط، وحال يأخذ فيها بالفرض والتعصيب. متى يأخذ بالتعصيب فقط؟ إذا لم يوجد فرع وارث، سواء كان هذا التعصيب ثلث أو أكثر أو أقل أو كل المال، التعصيب يختلف، قد يأخذ بالتعصيب واحد من مئة غير الأب، واحد من مئة يكون نصيب هذا الوارث بالتعصيب، وقد يأخذ المال كله. الأب يأخذ بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، متى؟ مع وجود الفرع الوارث، ويجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. هذه أحوال الأب، ثلاث حالات: يأخذ بالتعصيب فقط، هالك عن أب له المال كله، هالك عن أب وأم للأم الثلث والباقي للأب، هالك عن أب وأم وزوجة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي والباقي للأب. هذا التعصيب، سواء كان وحده أو معه صاحب فرض أو أكثر من فرض، قد يكون معه فرض واحد وقد يكون أكثر، يكون معه أم أو يكون معه زوجة أو يكون معه زوج أو يجتمعون كلهم أم وزوج أو أم وزوجة، يكون يأخذ بالتعصيب فقط وهو المال كله أو ما أبقت الفروض. يأخذ بالفرض وحده، كأن يكون مع ذكور الولد، هالك عن أب وابن للأب السدس والباقي للابن، هالك عن ابن ابن وأب لابن للأب السدس ولابن الابن الباقي، هالك عن أب وابن ابن ابن للأب السدس والباقي لابن الابن وإن نزل. يأخذ بالفرض فقط مع ذكور الولد، يجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد، هالك عن بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا، يفرض له مع إناث الولد، هالك عن بنتين وأب للبنتين الثلثان وللأب السدس والباقي يأخذه تعصيبا، هالك عن بنت ابن وأب لبنت الابن النصف وللأب السدس والباقي للأب تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد. هذه ثلاث حالات: حالة يأخذ بالتعصيب والتعصيب يزيد وينقص، يقل ويكثر، يزاحم فيه ويبقى الباقي له، إلا أنه في حالة تعصيبه ما يسقط بحال، ليس كسائر العصبة، بعض العصبة أو أكثر العصبة يسقطون إذا استغرقت الفروض الترجيع، إلا الأب والابن هؤلاء ما يسقطون بحال. يأخذ بالتعصيب فقط، يأخذ بالفرض فقط، يأخذ بالفرض والتعصيب معا. اقرأ. فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالفرض المجرد، وهي الفرض المجرد يعني فقط ما يأخذ إلا فرض، نعم، وهي مع الابن أو ابنه، مع الابن أو ابنه يعني ابن الابن، يعني ذكور الولد سواء كان لصلبه أو لأبنائه. نعم. يرث السدس لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهذه الآية دليل على ميراث الأب السدس وميراث الأم السدس مع إناث الولد، وهذه مع ذكور الولد، وهذه فيها دلالة على أخذ الأب السدس فقط ويتساوى هو والأم في ذلك. نعم. وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد لقول ما الله مع عدم الولد، ما وجد ولد يعني لا ذكر ولا أنثى، يأخذ بالتعصيب فقط. نعم. لقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث، بين نصيب الأم مع عدم الولد وهو الثلث، والباقي من المعلوم يكون لمن؟ للأب. فيستدل بها على أن نصيب الأم الثلث وما بقي يكون للأب. نعم. أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ما قال ورثته أمه فلها الثلث، ورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي أنا يذهب للأب. نعم. دل على أن باقيه للأب. والحال الثالث يجتمع له الأمران. يجتمع له الأمران، الفرض السدس والتعصيب ما بقي قل أو كثر. نعم. السدس بالفرض للآية والباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. وهي مع إناث الولد. مع إناث الولد، هذه أحوال الأب وهي واضحة بحمد الله وسهلة. هلك هالك عن أب المال له، ورث هنا بالفرض أم بالتعصيب؟ بالتعصيب. هلك هالك عن أخوين شقيقين وأخوين لأب وأخوين لأم وأب، أب وستة إخوة من كل جهة اثنان، المال للأب وحده، الإخوة ما يرثون مع الأب لأنهم يدلون به فما يرثون معه، وولد الأم ما يرث إطلاقا مع وجود الأب أو الجد أو الفرع الوارث. هلك هالك عن عم شقيق وأب، المال للأب، هذه ميراث الأب بالتعصيب فقط، بالتعصيب فقط. هلك هالك عن أم وأب، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للأب. هلك هالك عن جد وأب، المال للأب، الجد ما يرث مع وجود الأب. هلك هالك عن جدة وأب، المسألة من ستة، للجدة السدس والباقي للأب. طيب لما ورثتم الجدة مع الأب ولم تورثوا الجد مع الأب؟ لأن الجدة أدلت بالأم والأم غير موجودة، والجد أدلى بالأب وهو يأخذ نصيبه مثل ابن ابن وابن. هذه أحوال وراثة الأب بالتعصيب مع عدم الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وعدم لو وجد أحد الزوجين هو هو يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد. هلك هالك عن ابن وأب. المسألة من ستة: للأب السدس واحد والباقي للابن. هلك هالك عن أب وابن ابن، كذلك المسألة من ستة: للأب السدس والباقي لابن الابن. هلك هالك عن أب وابن ابن ابن، درجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، للأب السدس والباقي لابن الابن وإن نزل. هذه حال ميراث الأب بالفرض فقط. هلك هالك عن خمسة أبناء وأب، المسألة من ستة: للأب السدس والباقي للأبناء. هلك هالك عن عشرة أبناء وأب، المسألة من ستة: هو نصيبه السدس، قل الأبناء أو كثروا، ولو عنده عشرة أو أكثر من هذا، أو ليس عنده إلا ابن واحد ابن شهر أو يوم، فنصيب الأب هو السدس. الجمع بين الفرض والتعصيب، يجمع يأخذ فرض ويأخذ تعصيب، يأخذ فرض الذي هو التقدير السدس، ويأخذ التعصيب ما بقي. هلك هالك عن بنت وأب، المسألة من ستة: للبنت النصف واحد، النصف ثلاثة، وللأب السدس واحد فرضا، والباقي اثنان تعصيبا، ثم ترد المسألة عند القسمة إلى اثنين: للأب واحد وللبنت واحد. هلك هالك عن بنت ابن ابن، درجة الثالثة وأب سيان، المسألة من ستة: للأب السدس واحد، ولبنت الابن وإن نزل أبوها النصف ثلاثة، وللأب الباقي تعصيبا، وترد المسألة إلى اثنين. هلك هالك عن بنتين وأب، المسألة من ثلاثة: للبنتين المسألة من ستة وترد إلى ثلاثة، المسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة، وللأب السدس واحد تعصيبا، السدس فرضا والباقي تعصيبا، فترد المسألة إلى ثلاثة: للبنتين الثلثين وللأب الباقي وهو الثلث. هلك هالك عن أب وخمس بنات، عن أب وخمس بنات، المسألة من ستة: للأب السدس، وللبنات الثلثان أربعة، والباقي يأخذه الأب تعصيبا. فهو يجمع بين الفرض والتعصيب مع وجود إناث الولد. هلك هالك عن ابن وبنت وأب، المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فسواء كان مع ذكور الولد إناث أو لم يكن، فليس للأب إلا تعصيب، أو السدس ليس له إلا السدس، مع إناث الولد له الفرض وما بقي تعصيبا، مع ذكور الولد ليس له إلا الفرض، مع عدم الولد مطلقا ليس له إلا التعصيب مطلقا فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.